سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف مسألة الجماع أيوة من الخلف يجوز؟ لا ما بالنسبة الزوجة في الدبر فلا يجوز وهو محرم. الله تعالى يقول فأتوهن من حيث أمركم الله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فلما قال نساءكم حرث لكم دل على أن الوطء يكون في مكان الحرث، ومكان الحرث هو القبل دون الدبر، والإتيام من الدبر محرم شرعا ويعزر فاعله إذا اشتكي يعزر، لا يجوز هذا وهو محرم. والذي أحله الله عز وجل الوطء وهو مكان الحرث. نعم والله تعالى.